أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي وعلى آلك الميامين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك. نخاب الله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دمعة التاريخ في أجياله. يا دمعة التاريخ في أجياله ومنار رواد الطريق المحيع ومحطمان عرش الطغاة. وإنه عرش أقيم على هوان مجمع ومجدد نظم الصلاح بنهضة حمراء تسخر بالطغى مرغوه الفتح الرهيب شهامة. يا روعة الفتح الرهيب شهامة وبسالة من الله ومن يا يبايع قومه حسين المملة أن يبايع قومه ويمد كفه لاستلام الله حياه طيب فأما وألحقها ضروسا ترتعي فيها النفوس بمرمع وبمفزع وتقدمت أنصاره وموهم أي شيخا أمر ومن صغار رايا وتهافتوا والفاخر ملأ إهابهم يتسابقون علا لأكرم ما شبكيت من سيوف ونبي الزنب طفل هام بالمهايد شيبنا شبال بطر والموت لو سمع وغيبون والرحيم الراد بيع من حسين ضرب طيب بهوين الميامين اريد حضاركم عندي يا طيبين حضرا والدعوتك اليوم يلبون والله حضرا وشبال هاشين كلهم اسماع سلح سيوفها وتسحب على الجائع نابا ويا قمر هاشم يشاع والله اللي يقربونك بعزم الله يموتون الشهار كل شاب سيفه بكف اليمين وشمار للغوايب على المتنية الاسباع وهايجة وحفظة بالحسية وين يمين يسار مشيت ليت يمشي ونوصل وحسيا قال لهم يا شجعان لزم الباب لا ندخل الديوان لا صوت ارتفع يا نسل عدنان اريد انكم فرد هجمة تهجمون والله طب حسين والشبان وقفت صفين على باب الدار صفين ترتفع صوته وليوس الحرب هجميت هجوم الخلف عداهم يرهبون تلقح فيا فرسان الحنين مو يومكم هذا اخي ابو الفن عباس، عندك يوم اخر تنجح زين فرسان الحمية. احسنت احسنت، تنجح زين فرسان الحمية. وقال الهم يوم ما بالغاير والله طلعوا والسيوم في السمهرية. ترهب وهم طلعوا يرهبون. شو يقول الشاعر بعد؟ يقول طلع طلع سالم وحفت بي عمامه وصدر بيهم يعد بيته بالسلامه. يا عني وين شامت هالنشامه يمتى وقت يظل وحيدا فريد لا ناصر له ولا معين. والله عني وين شامت هالنشامه يا من ظل وحيد يدور العيون. والله يا من ظل وحيد يدير العيون يدير العين وحده وهم ياما. والله ضحايا توسد ورملة الحامة الكل منها ومعني جامدة دمومة. اي والله يناديها محشية يا يا هي ما يسمعون احبائي لو غير الحمام اصابكم عتبت لكن ما على الموت ما تب. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تحذير في هذه الآية الشريفة التي تشكل قرارا إلهيا في مضمونها، تحذير من الانصياع لأوامر أعداء الإسلام الذين كادوا ويكيدون له ومن فكوا يكيدون له في كل زمان ومكان، تحذير ليس من التعامل معهم على أسس إنسانية باعتبار أن الإنسانية لها أحكامها. وهذا مما لا ينكر. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في نظامه الإداري لمالك الأشتر رضوان الله عليه لما ولاه مصرا يقول له بأن الناس لك صنفان، إما نظير لك في الخلق وإما أخ لك في الدين. تحذير ليس من التعامل من الإنسان الذي يغايرك بالفكر والعقيدة التعامل معه على أسس إنسانية في المشتركات، لا، التحذير ليس من هذا. الدين الإسلامي ليس دينا سلبيا أبدا في تعامله الإنسان مع الغير. الدين الإسلامي دين يحترم الغير، يعترف بوجود الآخر، يسمح بسماع الرأي الآخر، مسألة قبول الآخر غير قبول الرأي الآخر، فليكن تفريق بين الأمرين. قبول الآخر، الاعتراف بأن هذا إنسان مثل ما أنا إنسان، ولدت الجو جعلني مسلم، لكن ولد الجو جعل على شريعة أخرى، لو كنت أنا مكانه لكنت مثله، ولو كان في مكاني لكان مثلي عينا بعين. زين، كذلك أنا لفتني ظروف معينة جعلتني ولله الحمد كل الحمد على مدرسة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هذا لفت ظروف معينة جعلته في درب آخر، والقرب والبعد على درجات. نعم يوجد ناس أهل عناد، المسألة ما خاض على ظروف مر بها جعلته بهالشكل، لا، هو يعرف الحق ولكن ينحرف عنه، هذا ما نتكلم عنه. المعاند المكابر على الحق والحقيقة الجاحد ما نتكلم عنه، إنما نتكلم عن الإنسان الذي هو إنسان مثلك ومر بظرف معين، عاش في بيئة معينة جعلته باتجاه فكري معين أو باتجاه عقيدي معين. هذا المفروض أن نتعامله من منطق إنساني ومنطلق إنساني. والإسلام أكمل الأديان في تقرير هذه الحقيقة الإنسانية، لا تجد دينا أكمل من هذا الدين في تعامله الإنساني مع كافة الأمم والشعوب، مع كافة الملل والنحل مهما كانت معتقداتها. هذه الدعاية التي تقول أنه الإسلام يضع سيفه في أعناق مخالفيه ما له صحة، ليس بالضرورة الشكل. القرآن صريح، لا إكراه في الدين، القتال للذين يقاتلونكم، ما زاد على ذلك يعتبر القرآن عدوان على الغير. نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أما أن أضع السيف في الرقاب أسلم تسلم تقاعد ما عندنا الشكل. نعم، مرة واحد يدخل معركة يحارب الله فيها ورسوله ويسفك الدم ويرتكب جرائم حرب مثلا، هذا يستحق أن يجازى. أحيانا بعضهم يعفى عنه فيما لو أسلم لإعطاء فرصة من جهة وتكريم لإسلامه من جهة أخرى. أسلم تسلم إذا بهل نقطة بالضبط موضوع ثاني، أما كقاعدة أن الإسلام يكره الآخرين على اعتناقه ما موجود شيء من هذا القبيل. الحروب التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله كانت حروبا في جوهرها، حتى الابتدائية منها ظاهرا لكن باطنا هي حروب دفاعية. يعني ما نقل إن التاريخ أنه فاجأ منطقة، هاجم منطقة أهلها مسالمون وقال لهم إما أن تسلموا وإلا ذبحتكم عن آخركم، ما موجود شيء من هذا القبيل. المشركون الذين شنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وزحف إليهم فأدبهم وقطع دابرهم وألحق بهم الهزيمة، هؤلاء يستحقون. الذين وقفوا بوجه الدعوة الإسلامية وقف أيضا الإسلام قاومهم من باب دفاعه عن نفسه، لأن الدعوة الإسلامية دعوة إلى فكر، ومكافحة الفكر جريمة، لما تكافح كفكر كعقيدة جريمة. فالإسلام يتصدى للدفاع عن نفسه. على العموم الإسلام يقبل الآخر بمعنى أنه يقبل أن هناك ناسا عاشوا بظروف معينة جعلتهم بشكل معين، بجو معين، باتجاه ديني معين، مذهب معين، هؤلاء ينظر إليهم بعين الرحمة ومن منطلق الشفقة والإنسانية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إنما ينهاكم الله في الآية الأخرى عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. هؤلاء إنه ليس عن تعاملهم، معاملتهم بالحسنى والعدل والإنصاف، إنه عن تولي هؤلاء، لأن هؤلاء جماعة تصدوا لحرب الله ورسوله، لحرب الفكر، لحرب العقيدة، لحربكم أنتم كجزء من الإنسانية، يحاربونكم، من حقكم أن تتصدوا للدفاع عن أنفسكم. أما فيما زاد على هذا الحد، الإسلام يحترم الآخر ويسمح للآخر، بالعكس هو يدعو للمناظرة ويدعو للمباهلة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما عندنا دين إطلاقا يدعو إلى الحوار ويفتح صدره للحوار، يفتح بابه على أوسع ما يتصور كالدين الإسلامي. وهذا دليل قوة. أنت إنما تدعو الغير إلى حوارك ومناظرتك إذا عندك ثقة في قوة معتقدك، أليس كذلك؟ أما الذي عنده ضعف في عقيدته لا، هذا يتلاوذ، يتخوف أن يتصدى للمناظرة، يخاف ينكشف ماذا زيفه. لكن الواثق من نفسه بالعكس يدعو الناس، تعالوا الذي يحب يناظر أهلا وسهلا. هذا دليل قوة في الإسلام. الإسلام إذا قبول للآخر بمعنى أنه يستوعب الغير كإنسان مر بظرف معين جعل بشكل معين، يدعون الإسلام إلى معاملته بالعدل والإنصاف والحسنى ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة. زين، هذا المعنى لا يعني بالضرورة قبول فكر الآخر. الخلط الذي قد يقع أحيانا، لأن الإعلام والفضائيات كثيرة تطبل قبول الآخر. قبول الآخر إيش؟ قبوله كإنسان عند معتقد ما أضطهد صح، أما قبول كل ما يقال من الغير، أحترمك، أحترم رأيك، يعني أحترم أن تقول فتسمع، أما ليس بالضرورة أحترمك يعني يجب أن أمصاع لأمرك وأن أتبعك، لأن أنا عندي قيم، أنا عندي مبادئ، أنا عندي دين. زين، فقبول الآخر غير قبول الرأي الآخر. الإسلام يتسع صدره لجميع الأديان على الإطلاق، وهو الدين الفريد الذي يعترف بالأديان بالرسل أجمعهم، لا نفرق بين أحد من رسله. أنت استعرض الأديان كلها، ما تعترف بكل الرسل، يعني ما أقصد أنا الأديان السماوية المنزلة من السماء، الأديان المنزلة من السماء طبعا تعترف بكل الرسل، هذا ما بينقاش. يعني مثلا عيسى سلام الله عليه، عيسى يأتي فيصدق من قبله ويبشر، ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد. الشرائع الأصيلة المنزلة من السماء قطعا تعترف ببعضها البعض الآخر، لا نفرق بين أحد من رسله، إنما الكلام في أتباع الأديان. يعني مثلا يتبع الدين الفلاني ينكر نبينا صلى الله عليه وآله، والذي يتبع الدين الفلاني ينكر نبينا صلى الله عليه وآله، يعني أنه موسى أنكر؟ لا، عيسى أنكر؟ بالعكس، نصوص عديدة على أنهم بشروا بالنبي الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نقول أنه الإسلام أكمل الأديان في مسألة الاعتراف، يعني أنه الشريعة الإلهية دائما يصدق بعضها بعضا، أما الأتباع هم الذين أحيانا ينقصون من ذلك. الإسلام في آية صريحة في آخر البقرة يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، هذه قيم، هذه القيم يجب أن تحترم، لكن احترامها شيء، ومسألة قبول كل ما يقوله الآخر شيء آخر. مصيبتنا اليوم في الغزو الفكري، الغزو الثقافي، الغزو التربوي الذي ربما كان أمر وأشد من الغزو العسكري. البلاد الإسلامية تتعرض لهجمة فكرية شرسة، تستهدف قيم الإسلام، مبادئ الإسلام، أخلاق الإسلام. هنالك فضائيات أصلا صممت، وهنالك مواقع في ساحة الإنترنت هذه صممت لتدمير قيم الإسلام، سواء القيم العقيدية أو القيم الخلقية. هدم هذه العقائد في نفوس الشباب، وهدم الخلق في نفوس الشباب، صممت لذلك، خطط لها كذلك. هذه الهجمة لا بد من مواجهتها. كيف نواجهها؟ بأن نتسلح بالدليل الدامغ ودفع الشبهة، وأن نتصدى لاتخاذ خطوات عملية، نتخذ موقف من هؤلاء الذين يشنون هذه الهجمات، بالضبط كما يتخذ موقف حينما يتعرض بلد إسلامي لهجمة عسكرية، كذلك نتخذ موقف فيما لو تعرضت بلاد المسلمين لهجمة ثقافية. هذه الهجمة تستهدف الرسالة، تستهدف الرسول صلى الله عليه وآله، والقرآن الكريم صريح في تقرير هذا المبدأ، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لا تتخذوهم أولياء. ما يقول أنه لا تعاملوهم معاملة إنسانية، لا، هذا القرآن الكريم يعترف به، عاملك إنسان، لكن إذا ارتكب جريمة في حقك أدبه، وقف عند حده، أدبه بالطرق المتعارفة، الطرق الرادعة ليس بالضرورة، قد ترتب 50 طريقة لكن ما فيها فائدة، ما فيها ردع، وقد طريقة واحدة تردع الطرف الآخر. المهم التفكير في الطريقة الرادعة. كيف يتخذ دينك هزوا ولعبا؟ مرة يهزأ برسالتك، ومرة يهزأ برسولك، برموز الرسالة. هي الرسالة ايش؟ مجموعة قيم مقدسة ورموز مقدسة، أليس كذلك؟ هذه الرسالة، قيم مقدسة سيدها كتاب الله، ورموز مقدسة سيدها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه إذا هجمت المفروض أن يكون لك موقف. الموقف القرآن الكريم يقول أساسا المفروض أن تقطع تبعيتك لهؤلاء، لأن هؤلاء الذين يمشون بمقدساتك ويعتدون عليها المفروض أن لا تصغي لهم وأن لا تتبعهم، لا تتخذهم أولياء يملون عليك فتسمع منهم، لا تكن في أسرهم، لأن هؤلاء أعداء دين، وأعداء الدين ليسوا مجرد أعداء دين، بالتحليل الدقيق هم أعداء للإنسانية. يعني بكل بساطة خلنا نسأل: أليس الحق الديني من حقوق الإنسان، مثل حق بالسكن، حق بالحياة، حق بالعلم، حق بالدين، أليس من حقوق الإنسان؟ طيب أليس هذا إنسانا أمة من المسلمين أكثر من مليار مسلم، مليار ونصف مسلم، هؤلاء بشر ولهم حق الاحتفاظ بدينهم وقيمهم وصيانتها والدفاع عنها. العدوان على كل هذه القيم المقدسة أليس عدوانا على حقوق الإنسان؟ أليس عدوانا على القيم التي تدعو إليها الديمقراطية الحديثة التي للأسف الشديد أنها إن صدقت في شيء فقد كذبت في أشياء، وهذا مما لا ريب فيه. وكثيرا ما جعلت جسرا تعبر عليها كتائبهم وقطعاتهم، وإلا في واقع الأمر هم في أمر مريج، هم في عالم آخر. وإلا المصيبة ليست مصيبة صحيفة تنشر كاريكاتور مثلا أو كاريكاتير يتهجم على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اطمئن أن هنالك عشرات بل مئات الصحف تتهجم، إما على الرسول إما على قيم الرسالة. هنالك عشرات الفضائيات في العالم، أصلا توجد صحف ومجلات هذه تصدر خصيصا لمهاجمة الإسلام خصيصا. هذا الصحيفة الدنماركية إذا مر واحدة مثلا أو مرتين نشرت شيء، هنالك صحف متخصصة، هنالك مجلات متخصصة، هنالك مواقع بالإنترنت متخصصة وتدعمها دول ودول معروفة، هنالك كذلك كتب فضائيات. قبل أيام أسمع بعضهم بعض الساسة الغربيين بكل وقاحة وعلى فضائية عربية يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله واصفا إياه بأنه دعا إلى قيم إرهابية حينما دعا إلى الجهاد. أخر هذه الجسارة الآن تلوكها ألسن الفضائيات كل يوم. طيب أين المسلمون؟ يعني فقط ثارت ثائرتنا حينما عرض كاريكاتير يسخر بالنبي صلى الله عليه وآله؟ أشد من هذه الجسارة جسارات تتكرر يوميا. أين نحن؟ أين نحن؟ أنحن نيام أم نحن واعون نقضى صحاء؟ إذا كنا يقظين، طيب أين الموقف المناسب الذي يجب أن يتخذ؟ أين الخطوات الرادعة لهؤلاء؟ طيب هؤلاء لماذا يتمادون في التجاسر على نبينا صلى الله عليه وآله وعلى رسالتنا؟ قطعا إنما يتمادون في ذلك لهواننا عليهم، لاستهانتهم بنا، أليست هذه العلة؟ وإلا لو كانت لنا منعة، لا كما قال الشاعر، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من رهل بن شيبان. لو كانت لنا منعة ما كان يتجاسر هؤلاء. فأول شيء يجب أن نعيد النظر في وضعنا العام، برنامجنا العام، برنامجنا العام كلمة عامة بعد، والحر تكفيه الإشارة، في كل وضعنا استهين بما، لما استهين بما طبيع استهين بمقدساتنا فسهل التجاسر علينا، ولربما سوء بعض أعمالنا أيضا أدى إلى أن يستخف العدو بنا ويطمع بنا، ولربما أيضا بعض التراث غير الدقيق غير السليم، بعض التراث السقيم الموجود في بعض الكتب يعين على ذلك. خل أضرب لك مثال حتى تعرف أنه مثل هذه الجسارات هي منين تنشأ، لأن بعض الكتب للأسف الشديد المحسوبة على الإسلام وليست من الدين في شيء أساءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني على سبيل المثال حينما تجي رواية في كتاب شهير عند أهل القبلة وتقول بأنه الرسول صلى الله عليه وآله قرأ تلك الغرانيق الأولى عن الأصنام وإن شفاعتهن لترتجى. ها؟ وعلى أثر هذا كتب هذا سلمان رشدي كتاب الآيات الشيطانية استنادا إلى رواية موجودة عندك. فأنت تعال غربل تاريخك، تاريخك نظفه، كتب الحديث نظفها. هذا الذي أساءت للرسول. تصور الرسول صلى الله عليه وآله أنه يغضب كما يغضب البشر، تصور أنه يحب الباطل، يدخل عليه فلان وعنده طبول تضرب ونعم شو تعبر عنهن، وبعض الجواري يغنين فيقول اكففنا فقد جاء رجل لا يحب الباطل، ويقول أنه ما رآك يا فلان، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. بينما في نفس الوقت تروي هذه الكتب أن الرسول بينما هو يصلي إذ تخبط الشيطان أمامه فلبس عليه صلاته فصلى بدلا تمام قصرا. قام لواحد يقال له أبو الكذا، قال له لقد قصرت ونسيت. فقال لم أقصر ولم أنسى. القصة هذه المعروفة قصة ذي اليدين، شايف أن الرسول اشتبه وصلى صلاة تمام قصرا. من هذه الكلمات يعني التي الحقيقة تتناقلها الكتب، ومنها كلمة أن الرجل يهجر. طيب أنت ما مقصر في حق نبيك، الآن ثارت ثائرتك، تعال نظف تاريخك، وأنت اللي جرأت الغير على محمد صلى الله عليه وآله. ثم واقعا عجيب أمرنا نحن المسلمون، هذه تعليقة أخرى، عجيب أمرنا نحن المسلمون. صحيح أن علينا جميعا أن نغضب، وعلينا جميعا أن نستنكر ونسجد أي جسارة على شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله، ولو بكاريكاتير يسيء لشخصيته المقدسة، هذا صحيح. ولكن ألسنا يوميا نهتك من حرمات رسول الله ومن حدود الله؟ ما هو مثل ذلك ويزيد على ذلك؟ كم ديع من بلاد المسلمين، وكم ديست من قيم الإسلام، وكم هتكت أحكام المصطفى صلى الله عليه وآله، وكم جرى ما جرى من مظالم ومن انتهاكات تتكرر كل يوم، هذه كلها في معزل. هذه ما تسيء للرسول، فقط الكاريكاتير يسيء للرسول صلى الله عليه وآله. الواقع أن علينا أن نعيد النظر في أنفسنا أولا، فنعالج تصرفاتنا من جهة، ألا نسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى الرسول والرسالة بسوء أعمالنا وبيعنا لديننا واتخاذنا أعداء الدين أولياء. وأنتم الحمد لله أحرار، والحر تكفيه الإشارة، هذا واحد. وثانيا علينا أن ننظف تاريخنا، وثالثا علينا أن نتخذ خطوات رادعة ضد هؤلاء الذين يتمادون في نشر الأكاذيب والجسارات المتوالية على الرسول والرسالة بشكل متكرر بمختلف الوسائل اللازمة، ربما بعض الوسائل رسمية، بعضها وسائل شعبية، الوسائل المتاحة التي توصل إلى الغرض، حتى يفهم الطرف الآخر أن المسلمين واعون، وأنهم غيارى على دينهم، وأن هذه القضية لن تمر بدون حساب. المفروض أن يفهموا وأن يعرفوا أن لمحمد أنصارا صلى الله عليه وآله، وأن له أحباء وفدائيين ومدافعين يدافعون عنه بالغالي والرخيص ويبذلون من أجل كرامته النفس والنفيس، كيف وقد قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء، واتقوا الله ما أروعها، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني من أهم وسائل الدفاع أن تتقوا الله عز وجل. إذا أردت أن تكيد لعدوك فأعظم كيد أن تتقي الله عز وجل، من أهم وسائل الدفاع. اتق الله، الله عز وجل تجده معك. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الحقيقة التي جعلت الرسول صلى الله عليه وآله والصحابة الكرام في بدء الإسلام يحققون تلك الإنجازات الكبرى ويحرزون تلك الانتصارات بصبرهم واستقامتهم ودفاعهم وتضحياتهم ووحدة كلمتهم. استطاعت كلمة الإسلام أن تهزم الدنيا، وهو القائل نصرت بالرعب. أما اليوم تجد الرعب في قلوب المسلمين، نحن الذين نصرنا بالرعب يلقى في قلوب أعدائنا، وإذا بعدونا يلقي الرعب في قلوبنا، وإذا دافعنا عن أنفسنا سماه بما يحلو له، سماه بما يحلو له. وما كل ما يعلم يقال على كل حال، والمشتكى إلى الله. لكن إذا أردنا أن نستعيد مجدنا، أن نستعيد أصالتنا وعزتنا وكرامتنا، فما لنا إلا التمسك بسيرة محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. الحسين سلام الله عليه في ظاهر الحال قتيل، في باطن الحال الحسين سلام الله عليه منتصر، كما عبر عنه الشاعر: ومنكسر لم يزل فاتحا، ومنكسر لم يزل فاتحا، فلله من فاتح منكسر. بماذا انتصر الحسين وهو القتيل يوم عاشوراء؟ انتصر بتقوى الله، انتصر بيقينه وصبره واستقامته حينما وقف ذلك الموقف الرادع الذي ردع الامويين. صحيح قتلوه، ولكن الحسين سقطهم سياسيا واجتماعيا وفكريا، انهاهم الحسين. موقف سيد الشهداء روحي له الفداء انهى ذلك الكيان الجائر، كما قال الشاعر رحمه الله: وكأن من قتلوك ودوا عكس ما صنعوه لو عرفوا المدى المقصود، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. ولذا قال رحيله الفدا لما خرج، قال: من لحق بي استشهد. الذي يفكر بدنيا وكذا ورفاهي أبدا، من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. الله أكبر، ما أروعك يا أبا عبد الله. من تخلف عني لم يدرك الفتح. أي فتح؟ قطعا ما يعني الفتح العسكري، وهو القائل: كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس. وكربلا، قبل كربلا مر بمواقع قريبة من كربلا، يسأل: ما اسم هذه الأرض؟ فيقال: اسمها كذا، ما اسم هذه كذا. إلى أن وقف جواده كما وقف جواد جده المصطفى صلى الله عليه وآله لما دخل المدينة. أهل المدينة اجتمعوا على الرسول كل يحب أن يتشرف باستضافة الرسول في داره. قال الرسول دعوها يعني الناقة فإنها مأمورة، هي تقف حيث أمر الله عز وجل إلى أن وقفت حيث وقفت. كذلك الحسين سلام الله عليه كلما قيل له هلا أن أختر الركاب قال كلا حتى يأذن الله تعالى، فما هي إلا أن وقف جواده قال الآن نبئوني ما اسم هذه الأرض ما اسم هذه الأرض؟ قيل العقر قال نعوذ بالله من العقر. قيل نينوى قال ثم بعد ماذا تسمى؟ قيل الغابريات، أنهر قريب بالمنطقة عليها قوم من بني أسد يقال لهم بنو غابرة سميت الأنهر باسمهم. قال بعد قيل الطف، قال بعد قالوا كربلا دمعت عينه، دمعت عينه، ما دمعت عينه خوفا أبدا، هذه دمعت، هذه دمعة العاشق لله، دمعة الفرح بلقاء الله، بعد دمعة الواثق بصدق وعد الله، دمعة عينه يعني صدق الله وصدق محمد. من فرحته بصدق وعد ربه ووعد جده دمعت عينه. قال هي أرض كرب وبلاء، ها هنا مناخ ركابنا، وها هنا تنصب خيامنا، وها هنا تقتل رجالنا، وها هنا تذبح أطفالنا، ومن هنا وهنا ماذا تحرق؟ الله، أول شيء هنا تنصب خيامنا، آخر شيء هنا تحرق خيامنا، ومن هنا تشبع نساؤنا. لله أقمار هفل بكربلا، فلها بيثرب والمحصب مطلع، أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام أرفع، ما حدث الحدث خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه يفضعوا. ما الذي جرى يا كربلاء؟ دمها يا وجسمه بشب الصفاح، ورأسه فوق الرماح، وجسمه بشب الصفاح موزعه. بعد هذا الذي يحرق الفؤاد يهزي لأهلك كل ما دمعت لها عينا بأطراف الأسنة مأجور، مأجور على هذه الصيحة، مرحومة حضرتك وأمتك اقرعوا. يا فرج الله، صعب هذا البيت على الإمام الحج عليه السلام، تدمى تدمى جوانبها وتبرد فوقها أبياتها ويماط عن الميل. مناشد كربلاء على ضيوفا شلون ويا اهل المجد معروف اربع نشدت كربلاء شوما يا ظلمة وين عنك ذابت نجوم الشم وين ضفى بالشب الحامي الحم قلب الحرايب ما يهاب صفوف أرض نشدت عن شبه الماي اصطفى الأكبر اللي من بعد عالدنيا يلعب وقاسم ابن الحسن عنواني الوف والرضيع الشراب شاسح توفى. هذا الموقف مع جواد الحسين عليه السلام وأسألك الدعاء. هذا جواد من جملة الخير الأصيلة من سلالة خيل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا جواد له مواقف مع الحسين، هذا موقف من المواقف. والموقف الثاني لما شد الحسين نحو الفرات ليشرب وأقحم الفرس فمد الفرس رأسه ليشرب، قال الحسين يا فرس أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب. يقول الراوي فوالله كأن الفرس فهم كلام الإمام، رفع رأسه ولم يشرب قبل الحسين. الموقف الآخر يوم سقط المولى أبو عبد الله على رمضاء كربلاء فأقبل جواد الحسين يدور حول الحسين ويدافع عنه ويدب عنه كل من دنا لأن ما عند ناصر إلا الحرس وهكذا لما أمن الطيب أقبل يمرغ ناصيته بدم أبي عبد الله وجاع والمهر قام يحوم دولا يحامي عن ولي لا يجول خاف القوم لانهم ياخذون ويركب غير خيال الغضب الفار يا جواد الحسين اين حسين فرج عنا يا الله يا الله يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه، وتقبل اللهم منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام.